الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الحافظ النووي رحمه الله تعالى. ولازلنا مع شرح الأبواب التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأمور المنهي عنها. قال الإمام النووي رحمه الله في باب آخر: باب تحريم قول شاه شاه للسلطان وغيره، لأن معناه ملك الملوك. قال: ولا، أو ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. الإمام النووي رحمة الله عليه أورد هذا الباب ليبين عن منع إطلاق يعني بعض العبارات التي فيها شرك لفظي. يعني أحيانا يا جماعة الشرك قد يكون من الشرك اللفظي، يعني كاين ألفاظ شركية، هناك ألفاظ شركية يعني ينبغي للمسلم أن يتجنبها، ينبغي للمسلم أن يتجنبها لما فيها من الشرك، مثل الحلف مثلا بغير الله. الحلف بغير الله شرك لفظي، شرك لفظي، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن هذا شرك لفظي. من الألفاظ الشركية إطلاق عبارة ملك الملوك على إنسان ما، يعني يكون في الدنيا هذه ملك كبير، يعني الدنيا هذه فيها ممالك كثيرة، فيها ممالك كثيرة خاصة في قديم الزمان، يعني كانت الروم مملكة والفرس مملكة وغسان مملكة، ممالك كثيرة، وعلى كل مملكة ملك من الملوك، فلا يجوز لأحد هؤلاء الملوك أن يطلق على نفسه عبارة ملك الملوك، يقول أنا ملك الملوك، أو يطلقها عليه مثلا بعض الناس، يعني بعض الناس يطلق عليه هذه العبارة، يقول فلان هو ملك الملوك، فهذه العبارة لا تجوز. لماذا لا تجوز يا جماعة؟ لأن هذا الوصف، هذا الوصف هو وصف الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو ملك الملوك، الله تبارك وتعالى هو ملك الملوك. في البشر يوجد ملوك، في البشر يوجد ملوك، يجوز أن نقول عن إنسان ما هذا ملك، هذا ملك، ولهذا الآن توجد ممالك أيضا، كان مثلا في المغرب كاين ملك، في البحرين كاين ملك، وهكذا نقول ملك البحرين ملك كذا، هذا لا حرج فيه، ولكن أن نطلق على أحد هذه هؤلاء الملوك بأنه هذا ملك الملوك هذا لا يجوز، لأن هذا الوصف لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو ملك الملوك. ولهذا يقول الإمام النووي في هذا الباب، قال: باب تحريم قول شاه شاه. وكلمة شاه شاه ظاهر أنها فارسية، الظاهر أنها فارسية يقصد بها ملك الملوك، يعني هذه الكلمة هي باللغة الفارسية، كلمة شاه شاه. من المقصود بها؟ ما هو معناها؟ إذا ترجمناها إلى اللغة العربية ترجمة شاه شاه أي ملك الملوك. إذن فلا يجوز أن نقول عن ملك ما شاه شاه، فلان هو شاه شاه أو ملك الملوك، فهذا لا يجوز، وهذا يدخل في شرك الألفاظ، وهي من الألفاظ التي يحرم إطلاقها، والذي يطلقها يقع في الشرك، وإن كان هذا الشرك طبعا هو شرك أصغر، هو شرك أصغر ليس شركا أكبر، ولكن مع ذلك هو محرم. لأن كل ما هو من الشرك الأصغر فهو حرام، فهو حرام. فكونه أصغر لا يعني أنه ليس بحرام، لا، ما دام أنه شرك فيكفي ذلك في إثبات ماذا؟ حرمته. إذن كلمة شاهن شاه أو ملك الملوك لا يجوز إطلاقها، بل ذلك محرم. ولهذا قال: باب تحريم قول شاهن شاه للسلطان وغيره. قال: لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. ذكر تحت هذا الباب حديثا فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. ملك الأملاك أو ملك الملوك نفس الشيء. قال: متفق عليه. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أخنع، هذا لفظ مسلم، ولفظ الحديث عند البخاري إن أخنع اسم عند الله. ما معنى أخنع أو أخنع؟ قال بعض الشراح: معنى أخنع أي أقبح اسم، وأشنع اسم عند الله تبارك وتعالى هذا الاسم. ومن الشراح من قال: معنى أخنع أو أخنع أي أذل اسم عند الله، وأوضع اسم عند الله هو هذا الاسم، ملك الأملاك أو ملك الملوك. وهذا طبعا هذا يدل على أن يعني إطلاق هذا الاسم حرام، بدليل أنه يعني أقبح اسم عند الله تبارك وتعالى. مما يؤكد التحريم حديث آخر رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وتأملوا إلى لفظ هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أغيظ رجل على الله يوم القيامة، أغيظ رجل على الله يوم القيامة، وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى يعني في الدنيا ملك الأملاك. ملك الأملاك، إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل الذي تسمى في الدنيا بهذا الاسم هو يوم القيامة يعني أخبث رجل والعياذ بالله، وأغيظ رجل عند الله تبارك وتعالى، رجل تسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة هذا النهي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا مالك إلا الله، أو لا ملك إلا الله. إذن فملك الملوك هو الله تبارك وتعالى، ملك الملوك هو الله تبارك وتعالى. علاش نقولوا الله تبارك وتعالى هو ملك الملوك؟ علاش هو ملك الملوك؟ لأن ملك الله تبارك وتعالى ملك حقيقي. الملك تاع الله تبارك وتعالى هو ملك حقيقي، كل ما في السماوات والأرض هو ملك لله تبارك وتعالى. الآن إذا جينا مثلا البحرين، مثلا عندها ملك البحرين، واش ملك البحرين هذا ولا الأنهار تاعه هو اللي خلقهم؟ إذا عنده أنهار أو بحار أو جبال أو معادن، هو من خلقها، هو من أوجدها، ماشي تاعه. إذن الملك هذا هو ملك في الدنيا، هو ملك، لكن ملكه نسبي. واليوم راه حي هو ملك، وغدا سيموت. لهذا الله تبارك وتعالى إذا قبض الخلق كلهم يوم القيامة ماذا يقول؟ لمن الملك اليوم؟ ينادي الله تبارك وتعالى في هذا الكون: لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيبه، خطر كامل ماتوا. ثم يجيب الله تعالى نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. فملك الناس هو ملك نسبي، ملك نسبي لحظي فقط مؤقت، والملك الحقيقي هو ملك الله تبارك وتعالى. ولهذا كلمة ملك الملوك لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. ولهذا يعني علل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت هذا الحكم فقال: لا ملك إلا الله، لا ملك إلا الله. إذن فهذه الأحاديث يعني حديث أبي هريرة الأول والثاني يدلان دلالة واضحة وصريحة على عدم جواز إطلاق يعني مثل هذه العبارات بأن نقول ملك الملوك أو ملك الأملاك أو نقول بلغة أعجمية شاهن شاه. طيب كلمة شاهن شاه من وين جابها الإمام النووي في التبويب؟ ذكرها في التبويب لأن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه قال معلقا على حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ملك الملوك أو ملك الأملاك، قال سفيان بن عيينة، وهذا ذكره الإمام النووي ها هنا، قال سفيان بن عيينة ملك الأملاك مثل شاه شاه. بعض العلماء استشكل، قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه وهو إمام جليل طبعا وإمام جليل، قال كيف يفسر لفظة عربية وردت في الحديث بكلام أعجمي؟ يعني بعض العلماء استشكل، يعني لو كان صار العكس، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله شاهن شاه، ها لكان الأليق بالعالم ماذا؟ أن يترجم هذه الكلمة، لأن العربي لا يفهمها. وش بعد شاهن شاه؟ يقول ملك الملوك. ولكن هنا صار العكس، اللفظة في الحديث جاءت عربية وهو ترجمها بلغة أعجمية. لماذا يفعل هذا؟ الأصل هو الصحيح. ولهذا مثلا يعني بعض الأحاديث لما وردت فيها كلمات قد لا يفهمها العربي، كما مثلا كلمة الهرج، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهرج في الأحاديث، قال عبادة في الهرج كهجرة إلي، وقال لا تقوم ساعة حتى يكثر الهرج. هنا الرواة فسروا كلمة الهرج، لأن كلمة الهرج كما جاء في بعض الروايات أنها كلمة حبشية يعني بلغة الحبشة، ففسروا الهرج هنا فقالوا الهرج هو القتل. إذن لما ترد كلمة أعجمية في حديث تفسرها بكلام عربي، ولكن سفيان بن عيينة عكس، كلمة عربية فسرها بكلمة عجمية. ما الذي حمله على ذلك؟ قال العلماء لأن كلمة شاهن شاه في زمن سفيان الثوري كانت تطلق بكثرة، يعني بسبب اختلاط العرب بالفرس، يعني ولو الكلمة هذه يقولوها بكثرة، واضح؟ ولو بزاف ناس يقولوا الملك الفلاني هو شاهن شاه، هو ملك الملوك. فسفيان بن عيينة لما روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخنع اسم هو رجل تسمى ملك الأملاك، بيّن لهم سفيان بن عيينة بأن كلمة شاهن شاه مثل هذه الكلمة، لأن المقصود يعني في الأمور الشرعية هو المعاني هي الصح. فإذا كانت كلمة بمعنى الكلمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فينهى عنها. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن شاهن شاه، ولكن نقول هذه الكلمة بمعنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى المسلم أن يقول ملك الملوك، فشاهن شاه مثلها في النهي، لأنها تساويها ماذا في المعنى. إذن هذا الذي حمل سفيان بن عيينة عفوا أن يذكر ماذا هذه الكلمة، لأنها انتشرت في زمانه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.